تجويد، محاضرة تجويد من القرآن. Yeah. الله أكبر.

ما لكم من نعمة رصيد واحد آية على آيتين. ممكن يكون أول المقاطع Oh! وواحد تجويد.